نعم إذا زنت بعد العبادة العتق. إيه نعم ترجم. لا ما يجوز يقيم الحد إلا بأربعة شهداء. تسأل نعم إيه؟ أولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد أن يجلدها. أما مسألة الغش فهذه لم يتعرض لها الحديث، لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، فيجب أن يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأنها ستنقص قيمتها إذا بينت حالها. ولم يقصد رؤيته ولم يتخطط الذهاب لرؤيته، كان يكون زنى رجل بامرأة أمامه ورأى المروة في المكحلة ثم استشهد فأدى بشهادته، ما ذنبه إذا لم يكتمل إذا لم يكتمل يعني نصاب الشهود أو تأخر الرابع حتى يجلد الثمانين؟ لأنه قذف، هو استشهد فأدى بشهادته. نعم، وإن لم يقصد، وإلا نقصد القذف يجلد لأن لا يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر أو الشك في الأنساب. في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاهد رأيت أمرا منكرا، نعم رأيت رجلا ينزو واستنتنبو، ولست هي دبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتنبو. نعم ترفع ما تقول القرآن كيف يبقى الحكم يعني ما الآن آية الرجم هي موجودة في القرآن لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعده. نعم رشاد، إذا حملت المرأة ولكن بدون جماع، بدون إيش؟ بدون جماع، بدون جماع كان يوضع المال بفرجها. نعم أو كما يفعل بالمسمى الأطفال الأنبياء. أيوة طيب، ولكنه مني نعم لا تحد، لا تحد لأن هذا ليس بزنا، لكنها تعذر تعزيرا بالغا عن هذا الأمر. شيخ إذا رجم شخص وضد ظن وغلب على ظنه مات ونقل ووجدنا مخشيا عليه، هل يرجع ويرجم أو يقتل؟ يكمل بالرجم إذا صح. سلامة كانت الزوجة العقيقة، هل الحمل بينات؟ نعم الظاهر انه اذا تاكدنا انها لا تحمل منه يكون بينه، لان الزوج العقيم الذي تاكد او الزوج الذي لا يمكن ان يجامع ولا ان ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم شيخ، بعض العلماء المعاصرين يقول ان الحبل قوينا وضعها عمر يعني انتفع بها عمر، يمكن نقيس عليها الان ما اذا اثبت الطب وش بعد التشريح ان الزنا حصل يعني وتم الايلاج وتم القذف لكن بدون شهاده بدون حمل تم ايلاج يعني حدث الايلاج وحدث القذف ووجد المني في واحمها. نعم بعد التشريح الجثه يعني هل هذا صحيح؟ كيف يعني؟ قاس يعني على الحمل، مو الحمل يتبين من اول الامر. يعني

بحامل أو محمل. ما الحديث عام حتى وإن لم تحمل. نعم. ثالثة حيوية تخدم كثيرا فطمع أنه لو تربها تأثر الثالثة لابد يجلدها يجلدها بعدين ثلث عليها ما يبيعها. إيه نعم الحديث أمر بالبيع أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحة يشتريها من باعها لي ما في مانع. قررنا أن البيع هو الوجوب. نعم قلنا فيه الخلاف في خلاف. نعم يا سليم. والله عنك في إشكال بين زنا العبد وزنا الإكرام. نعم أن العلمة لا تكون تزني إلا برضا من الزان والعبد يمكن يجبر على الزنا إنسان غير راضي. طيب إذا كان إذا هذا معناه أنه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة يكفي فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع. نعم هل من شرط الإقرار لو رجل أقر بالزنا؟ ما له حد الأسئلة الآن كيف أي وقت هو ثلاث أسئلة دخل. نعم لو رجل أقر بالزنا هل يستفسر منه عن الطرف الثاني المشارك معه؟ لا ما يستفسر. نعم شيخ الإسلام يقول أن لم يثبت في عهد النبوة إلى الآن أن الزنا أحد الواجب المقيم مشارك أو بعض أشخاص. لا يقول ما ثبت الزنا أو ما ثبت الزنا إيه؟ مع أنه ثبت السنة أن اليهوديين الذين يضربا شهد عليهم أربعة من اليهود فأقوم أن يسلم بشهادة ما ثبت هذا السنة. إيه ما ثبت ثبت أنه بإقرارهما. شيخ ذكرت لنا في تاريخ الحد لغة أنه الفصل بين شيئين والآن قبل قليل سألت الأخ فقال الحد المنع. إيه نعم صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول أحدهما في الآخر فهو الفصل وهو منع أيضا. ثم صلحت حاله فهل لم يثبت هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة لقوله هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قذف زوجته بالزنا قلنا أنه شهد أربع شهادات والخامسة هل السيد يقص على الزوج؟ لا قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا يقص وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجب التعزير. نعم إذا قذف أحدهم الآخر وبعدما أرادوا أن يقذفوا عليه حد شد القذف قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه نعم عفوا. نعم في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه العفو والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. ما الدليل على أنه لا يجمع بالعبد بين العوض والمعوض؟ الدليل القاعدة العامة ولئلا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به طالب بالعوض فالشريعة ما ظلم هذا أن يعطى هذا الشيئين وذاك يحرم الشيئين. نعم شيخ في حديث عمر أنا قال وكان لما أنزل آية الرجل وقلت من شيخ أن الآية ليست الشيخ والشيخة. نعم وجه هذا أن الآية التي